مهاجر. نعم. ثم هاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين وتوفي وهو ابن ثلاث وستين، وقيل 65 وقيل 60 والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول، ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما، وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولاه، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى عليه المسلمون أفذاذا ولم يأمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها، ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق. قبل الهجرة حدث بعض الأحداث التي لابد من الإشارة إليها، والمؤلف رحمه الله هنا يميل الاختصار الشديد. من هذه الأحداث المهمة التي حدثت قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم وفاة أبي طالب ووفاة خديجة، فقد توفي في 10 من البعثة. ثم أيضا من الأحداث المهمة قصة الإسراء والمعراج، وقد أسري به صلى الله عليه وآله وسلم كما قص علينا ربنا في كتابه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، و أما صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء ثم عرج به ولقي الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، وفرضت عليه الصلاة عندما عرج به إلى السماء وراجع ربه في التخفيف فيها من 50 إلى 5، و رجع صلى الله عليه وآله وسلم وقص على قريش ما رأى قصة الإسراء والمعراج، فكذبوه وذهبوا إلى أبي بكر وقالوا له: يا ابن أبي قحافة، أرأيت ما يقول صاحبك؟ يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد. قال أبو بكر: إن كان قال ذلك فقد صدق. فسمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم امتحنوه صلى الله عليه وسلم واختبروه في صفة بيت المقدس، حيث إنهم يعلمون أنه لم يذهب قبل ذلك، فجلاه الله عز وجل له ووصفه لهم وأخبرهم عن عير لهم، ومع ذلك ازدادوا عتوا. وعرض صلى الله عليه وآله وسلم نفسه على القبائل في موسم الحج ولم يستجب له إلا قلة قليلة من أهل المدينة، فحدثت بيعة العقبة الأولى، ثم كثر الأتباع في المدينة وحدثت بيعة العقبة الثانية، وحدثت بيعة العقبة الثانية والتي قد حضرها العباس. وبعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة إلى المدينة، فكانوا يتسللون خفية لئلا تمنعهم قريش إلا عمر رضي الله عنه، فإنه أعلن بهجرته وتحدى قريش وهاجر، يصحبه عدد من الصحابة. وهاجر صهيب رضي الله عنه فاعترضته قريش ولم يسلموه إلى الذهاب إلا بعد أن دلهم على مال له وكان ذا مال. ثم عقدت قريش عزمها على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصاروا يتآمرون على ذلك في قصة مشهورة. ولما عزم أبو بكر رضي الله عنه على الهجرة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يؤذن له، فقال الصحبة يا رسول الله، وأجمعت قريش أمرها على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل أمر القتل إلى عدد كثير من أبناء القبائل ليتفرق دمه بين القبائل، وأرصدوهم له بالليل ليقتلوه. فلم ينم النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، وإنما نام علي رضي الله عنه. فلما استيقظ علي ورأوه آذوه وضربوه، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقد أخذتهم سنة ولم يروه صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أبي بكر، ثم خرجه أبو بكر إلى غار ثور المشهور ومكث فيه 3 أيام، وخرج بعد ذلك دليلهم عبد الله بن أريقط ومعهم عامر بن فهيرة. ومن الأحداث التي حدثت والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الهجرة، عندما مر بخيمة أم معبد ولم يجد أو لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته عندها إلا شاة مسنة قد يبس ضرعها، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه وشرب هو ومن معه، وشربت أم معبد، وأبقوا لها لبنا مما حلبوه من تلك الشاة. ولذا طاف طائف بقريش من الجن وأنشد أبياتا مطلعها يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حل خيمتي أم معبدي. الأبيات. ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك، وحاول أن يصل إلى النبي ليظفر بجعل قريش الذي جعلوه هو 100 ناقة لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ولكن ذلك لم يتأتى له، فكانت تسيخ قدم فرسه فيه. ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بتاج كسرى وسوريه، وكتب له في ذلك أمان لأنه رأى الآيات وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله. والهجرة هي الانتقال من بلد إلى آخر بقصد إقامة الدين، بقصد إقامة الدين. هذه الهجرة المعتبرة شرعا، وهل هي الهجرة من دار الإسلام، من دار الكفر إلى دار الإسلام؟ هذا ما يعرفها بعضهم، لكن يعني الأولى أن يقال الانتقال من بلد إلى بلد بقصد إظهار الدين، لأن الصحابة هاجروا إلى الحبشة، والحبشة ليست في وقت هجرتهم دار إسلام، في وقت هجرتهم لم تكن دار إسلام. والهجرة مشروعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يترك الناس مكة، عندما فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، لكن من اضطهد في دينه وخشي على نفسه في دينه وتيسر له بلد ينتقل إليه فإن الهجرة باقية، فإن الهجرة باقية. عبد الله بن أريقط دليلهم كان كافرا ولكنه كان أمينا، كان أمينا ولم يخبر قريش، وذهب بهم بطريق غير الطريق المعتاد، غير الطريق المعتاد. قال وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين وتوفي وهو ابن 63، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى في قصة مرضه الشهيرة، وقد دونها كثير من أهل العلم رحمهم الله، وهي ابتدأت عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة أو من زيارة للبقيع، وقال صلى الله عليه وسلم ورأسه، وكانت عائشة تقول ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، ومكث صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك، وقيل مدة المرض 12 يوما وقيل 14 يوما. ولما توفي صلى الله عليه وآله وسلم ارتجت المدينة وتغيرت الأحوال، وأصبح أهل المدينة كما وصفتهم عائشة رضي الله عنها كالغنم في الزريبة في الليلة الشاتية المطيرة، ولم يصدق عمر رضي الله عنه هذا الأمر، وقام يهدد الناس أن من يقول أن محمدا مات لأضربن عنقه، وإنما يعني غاب كغيبة موسى. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وكان قد خرج إلى أرض له بالسنح المدينة، فلما عاد وسمع الخبر لم يلتفت إلى أحد، وإنما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كشف عنه الغطاء وتحقق من موته وقبله وقال ما أطيبك حيا وميتا، ثم خرج رضي الله عنه وأرضاه وأسكت عمر وخطب الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وها هنا يتجلى يقين أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر لم يسبقهم كما تقول عائشة بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في قلبه، ولكن شيء وقر في قلبه من العلم واليقين والتوكل على الله عز وجل. وأبو بكر رضي الله عنه أيضا كان هو أعلم الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما خطب وقال: إن رجلا خيره الله، في القصة المشهورة، بكى أبو بكر. ولذا بعد ذلك فهم الصحابة أن النبي خير بين العيش أو الرفيق الأعلى، فاختار صلى الله عليه وسلم ما عند الله عز وجل. وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته إشارات إلى خلافة أبي بكر، فعندما عهد إليه بالصلاة وأصر صلى الله عليه وسلم على أن يؤم الناس أبو بكر، وكذلك أيضا عندما أمر بأن تغلق كل الفتحات التي كانت على المسجد إلا خوخة أبي بكر، أي الفتحة الخاصة بأبي بكر. كل هذه دلالات مع قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أتيت ولم أجدك، قال: أتي أبا بكر. كل هذه إيحاءات وإلماحات إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وموقفه في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على قوته رضي الله عنه، وما تلا ذلك من حروب الردة وإلى آخره. قال: وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن عباس وأسامة بن زيد وشقران مولاه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرهم أوس بن خولي لأنه ألح عليهم، فأذن له بالدخول على ألا يشارك، أذن له بالدخول على ألا يشارك. غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكشفوا عن عورته صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بحين بزمن ندمت عائشة رضي الله عنها وقالت: لوددت أن لم يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكفن في 3 أثواب سحولية، وهي بلدة في اليمن، وكانت هذه الأثواب تستعمل في ذلك الوقت كثيرا. قال: ليس فيها قميص ولا عمامة، وإنما هي أثواب لم يعني تفصل التفصيل المعهود، وإنما هي على شكل الإزار والرداء، لف فيها صلى الله عليه وسلم وكفن فيها. وصلوا عليه أفرادا ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، واختلفوا في موضع دفنه أين يدفنونه، فأخبرهم أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون. فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. وأيضا وضع عليه في القبر صلى الله عليه وسلم 9 لبنات، قال المؤلف هنا وفرش تحته قطيفة حمراء، وهذه المسألة اختلف فيها عند الفقهاء رحمهم الله، فإن هذا لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن أحدا، ولم يكن من عمل أصحابه، فقيل إن هذا عمل عمله شقان، لأنه يرى أن هذه القطيفة لا يحق لأحد أن يستخدمها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض أهل العلم أنها لم تترك، وإنما أخذت من مكانها وضعها، لكنها أخذت ومال إلى هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله، والجمهور على كراهة أن يوضع شيء من هذه الأقمشة في القبر، جمهور على الكراهة، جمهور أهل العلم على الكراهة. قال ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكانت عائشة رضي الله عنها تطمع أن تدفن مع زوجها وأبيها، فلما استأذنها عمر رضي الله عنه آثرت عمر على نفسها ودفن عمر في نفس المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يليه عمر، يليه أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عمر، وقد كانت الحجرة خارج المسجد، ثم أدخلها الوليد بن عبد الملك، وأنكر عليه العلماء التابعين الذين عاصروه، لكنه لم يلتفت إليهم، وبقيت كما هي، وليس في ذلك حجة لوضع القبور في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أولاده. وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة، ومات بها وهو ابن سنتين. وقال قتادة: عاش حتى مشى. وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام. وقيل إن الطاهر والطيب غيره، والصحيح الأول. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة، ومات بها سنة عشر، وهو من 17 شهرا أو 18. وقيل كان له ابن يقال له عبد العزة، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه. البنات: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له الحسن والحسين، ومحسنا مات صغيرا. وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب. وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر. قال المؤلف رحمه الله: فصل في أولاده. وإذا أطلق الأولاد فإنه يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ولد وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة، القاسم، وهذا ولد مبكرا، وبه كان صلى الله عليه وسلم يكنى، ومات وهو صغير، ثم ولد له صلى الله عليه وسلم على الترتيب زينب، ثم بعد ذلك أتى أولاده على خلاف هل هذه أكبر من هذه، لكن المشهور أن أكبر أولاده القاسم وأصغرهم من؟ ها؟ إبراهيم، وأصغرهم إبراهيم. وأما من خديجة فأكبرهم القاسم وأصغرهم فاطمة. من خديجة أكبرهم القاسم وأصغرهم فاطمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا للأب الحنون الحريص على أولاده، ومن صور حرصه صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة، لكن من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور فاطمة في بيتها ويتفقدها، وأنه وضع مرضعا ذئرا ترضع إبراهيم، ومعروف أن الذئر في الغالب تأخذ جعلا على الرضاعة، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المكان الذي فيه إبراهيم في العوالي في المدينة ويأخذه ويشمه صلى الله عليه وسلم ويضمه. ولما مات إبراهيم حزن صلى الله عليه وسلم ودمعت عينه، وقال قولته صلى الله عليه وسلم المعروفة: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وحكمة الله عز وجل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى له من الذكور أحدا، لا يبقى له من الذكور أحدا، الحكمة في ذلك ألا يكون هناك توارث في أمر الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الأمة يقودها في العلم والإيمان والدعوة والبلاغ العلماء الأتقياء، وليس ذلك ميراثا يورثه العالم لمن بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث العلم لأناس معينين، لم يقل مثلا والله إن العلم في بني فلان أو بني فلان، وإنما هذا الميراث تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي إلى الناس في السوق ويقول: ما لكم؟ ميراث محمد يقسم وأنتم جالسون ها هنا، فيظن بعض الناس أن هناك مال، فيذهبون إلى المسجد فيجدون حلق العلم. فميراث النبي صلى الله عليه وسلم العلم متاح للكل، وهذه من ميزات الشريعة الإسلامية، أن العلم ليس حكرا على ذوي نسب معين، وإنما هو متاح، ميراث النبي متاح للجميع، من أراده فإنه ميسر له وسهل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رزق بالقاسم ومات صغيرا، ورزق بعبد الله ومات صغيرا، وعلى خلاف هل هو أصغر من فاطمة أو فاطمة أصغر منه. وولد عبد الله بعد الإسلام وسمي بالطيب والطاهر، هذا هو الصحيح، وليس للنبي أبناء آخرون باسم الطيب والطاهر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رزق بزينب، وهي عند الأكثر هي الكبرى من بناته، وتزوجت أبو العاص بن الربيع، ولما أسر أبو العاص بن الربيع في معركة بدر أرسلت رضي الله عنها قلادة كانت أهدتها لها أمها في زواجها تريد أن تفديه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلادة خديجة رق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودمعت عينه، وسأل الصحابة أن يخلوا لها زوجها، وأطلقوا سراحه بشرط أن يأذن لها بالهجرة، فهاجرت رضي الله عنها وكانت حبلى، فاعترض لها بعض سفهاء المشركين وتعرضوا لراحلتها وسقطت ونزفت، فآوتها هند بنت عتبة وكانت في ذلك الوقت مع المشركين، واعتنت بها وحمتها حتى شفيت من مرضها لأنها أصبحت تنزف، ثم هاجرت رضي الله عنها إلى المدينة وولدت البنت الشهيرة المسمات بأمامة، وهي التي عاشت لها وأمامة. هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وربما حملها وهو يصلي بالناس، وقد ترجم لها الحافظ الذهبي رحمه الله في السير وذكر فوائد الفقهية من حمله صلى الله عليه وسلم لها، وقال مما قال رحمه الله إن هذا الحديث قذاة في أعين المقلدة، يقصد الذين يرون أن الصلاة تبطل بثلاث حركات، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها وينزلها ويحملها وينزلها في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد أنزلها، وهذه تكرر الحركات. أمامة هذه تزوجها علي بعد وفاة فاطمة، تزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة. أيضا لزينب ولد اسمه علي، مات صغيرا. رقية وأم كلثوم لا يعرف لهما عقب، فإن رقية رضي الله عنها لم تلد، وأم كلثوم قيل إنها ولدت اسمه عبد الله مات صغيرا. ورقية وأم كلثوم كانتا تحت ابني أبي لهب عتبة وعتيبة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو لهب أبناءه أن يطلقا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج عثمان رقية وهاجر هو وإياها الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة كما مر معنا. ثم إن رقية مرضت زمن غزوة بدر، وأبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان ليمرضها، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجدوها قد ماتت، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم. ثم مرضت رضي الله عنها وماتت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. ولذلك يقال إن عثمان هو الوحيد في التاريخ الذي جمع أو تزوج أكثر من بنت من بنات نبي. وعثمان رضي الله عنه سمي بالنورين لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. من بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وفاطمة كانت أحب ولده إليه صلى الله عليه وسلم، وأحبها صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وأخبر أنها سيدة نساء أهل الجنة، وكانت إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم قام لها وقبلها وضمها، وكان يحبها حبا عظيما صلى الله عليه وسلم. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها هي الوحيدة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم التي توفيت بعده، فإنها دخلت عليه في مرض موته فسارها صلى الله عليه وسلم فبكت، ثم سارها فضحكت، ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة رضي الله عن الجميع فقالت إنه سارني في المرة الأولى وأخبرني أنه يموت في مرضه ذاك فبكيت، ثم قالت إنه سارني وقال إنك أول أهلي لحوقا بي. وفي بعض الروايات أنه قال لها ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. وكل هذه الألفاظ روتها عائشة رضي الله عنها، وكان بإمكان عائشة أن تخفيها، كان بإمكان عائشة أن تخفيها، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمنة على سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فاطمة توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وفاطمة رضي الله عنها أنجبت الحسن والحسين ومحسن، فلما أنجبت الحسن الولد الأول دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلي وقال ما سميتما ابني؟ قال حرب. كان علي رضي الله عنه رجلا شجاعا ويميل إلى الأمور التي فيها القوة والشجاعة، اسم حرب عند العرب اسم يوحي بالقوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحسن. ثم بعد ذلك حملت لابنها الثاني، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بعد ولادته وقال ما سميتما ابني؟ فقال حرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحسين. ثم لما حملت الثالث أيضا حدث مثل ذلك، فقال النبي بل هو محسن، ولكن محسنا هذا مات صغيرا، محسن مات صغيرا، وأما الحسن رضي الله عنه وأرضاه والحسين رضي الله عنه وأرضاه فقد عاشا، وهما سيدا شباب أهل الجنة، وهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما رضي الله عنهما وأرضاهما أيضا محل حبه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يحملهما على كتفيه وكان ربما جاء أحدهما وهو ساجد وصعد على ظهره فيؤخر النبي صلى الله عليه وسلم رفعه من السجود لأن ابنه ارتحل. وكان يخطب الناس يوما من الأيام فجاء يتعثران في ثوبيهما كما في السنن، فنزل من المنبر وأخذهما صلى الله عليه وآله وسلم وقال صدق الله، إنما أولادكم أو إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال في أيضا الولد مبخلة مجبنة. وقال عن الحسن إن ابني هذا سيد وإن الله سوف يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان الحسن رضي الله عنه وأرضاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا مطاعا، لكنه رضي الله عنه وأرضاه آثر مصلحة الأمة وتنازل لمعاوية رضي الله عن الجميع وحقنت الدماء واطمأن الناس وتفرغوا بعد ذلك للعلم والدعوة وبناء الأمة المتكاملة. ومات الحسن في وقت مبكر، وأما الحسين فتأخرت وفاته حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه في القصة المشهورة. وكان الحسن والحسين من علماء الصحابة ومن عباد الصحابة ومن زهاد الصحابة ومن الورعين من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الحسن رضي الله عنه وأرضاه حريصا دائما على السلامة، وكان أيضا الحسن والحسين من شجعان الصحابة، فقد أبديا مواقف قوية جدا في معارك كثيرة، وظهرت قوتهما عندما كانا يحميان عثمان رضي الله عنه، فكان مجموعة من شباب الصحابة ومن أبناء الصحابة يحمون عثمان، على رأسهم الحسن والحسين، فقد بعثهما علي لحماية عثمان في الدار، وكان معهم ابن الزبير وابن عمر وابن عباس. ما رأيكم؟ لا لم يكن، كان حاجا ابن عباس، كان حاجا رضي الله عنه. تعرفون حصار الدار لعثمان كان في أيام الحج، وأبو هريرة وجماعة ممن كانوا مع عثمان في الدار، لكن كان من أبرزهم الحسن والحسين، كان من أبرزهم الحسن والحسين. وأيضا أبديا شجاعة في الجمل وفي صفين. وبعد ذلك، وما موقف الحسين يوم قتله إلا صورة من صور شجاعته رضي الله عنه وأرضاه. ومحسن كما قلنا أنه مات صغيرا، ومن ذرية فاطمة أم كلثوم بنت علي رضي الله عن الجميع. وأم كلثوم تزوجها الفاروق عمر رضي الله عنه وأصدقها صداقا كبيرا جدا، قيل إنه أصدقها 40,000، مع أن عمر هو الذي يخطب الناس وقال لا تغالوا في مهر النساء، لكن لأنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم فأراد عمر رضي الله عنه أن يعطيها مكانتها. وعمر عندما تزوجها أراد هذا النسب الشريف فهي بنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزينب بنت فاطمة أيضا تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. عبد الله بن جعفر من مشاهير الناس في زمنه، واشتهر بالكرم والعقل ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم كما قلنا لم يكن لهما عقب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له عقب، لم يبقى من عقبه إلا أولاد فاطمة، إلا أولاد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ها هنا سؤال، أيهما أفضل، علي أم الحسن والحسين؟ نعم، يقول علي، في أحد يخالف أو يوافق؟ أيهما أفضل في الإسلام؟ علي رضي الله عنه. أيهما أفضل، الحسن أم الحسين؟ ها ما رأيكم؟ الحسن. كلاهما ورد فيه فضائل، لكن ما ورد في الحسن أكثر، وكلاهما لهما المنزلة العظمى في الإسلام، لكن لماذا الشيعة يركزون على الحسين أكثر من الحسن؟ لا تكاد تجد ذكرا للحسن عندهم. ها نعم، نعم، لأن محور الفكرة الشيعية هو حول الخلافة، يتمحورون حول هذه القضية، يجعلوها أصلا. والحسن هم يرون أن الحسن لأجل الدنيا ترك هذا الأمر العظيم، ويتهمون الحسن. وأيضا هم لا يرون في شخصية الحسن الكاريزما الجاذبية الموجودة في قصة مقتل الحسين، لذلك تجد أنهم بالغوا في أمر الحسين حتى دعوه من دون الله. هم يدعون عليا ويدعون فاطمة ويدعون الحسين، لكنهم بالغوا في أمر الحسين لتستمر هذه المناحة ذات جاذبية. وهذا حتى ندرس في علم السياسة، أن الدولة يكون لها رمز تتمحور حوله، أو الفكرة السياسية يكون لها رمز تتمحور حوله، لكن شخصية الحسن ليس فيها في هذا الباب، باب الإمارة والخلافة، ليس في شخصية الحسن جاذبية تجعل الناس يتمحورون حولها، بل بالعكس هي مناقضة، لأن الحسن تنازل، هي مناقضة للفكرة الرئيسة عند الشيعة، وخاصة الاثني عشرية، وخاصة الرافضة الاثني عشرية. لذلك تجد الإهمال الكبير لشخص الحسن، وهذه كلها من الأمور المبتدعة، ولو كانت هذه الأمور أمور مشروعة لكان مقتل عثمان رضي الله عنه أيضا قصة لها جاذبية، يعني يتمحور الناس حوله ويبكون ويستمرون، كما حدث في دولة بني أمية. ماذا؟ قميص عثمان، قميص عثمان الذي تلطخ بالدم، وأصبحوا يتمحورون حوله ويدورون حوله. إذن ما يفعله هؤلاء في يوم عاشوراء أمر محدث ومبتدع، وفيه من الضلالات الشيء الكثير، ومن أبرز ما فيه الشرك بالله ودعاء الحسين من دون الله. وأنت لو رأيت بعض هؤلاء من الرافضة وغيرهم من غلاة الشيعة، ومعهم مثلا بعض كتب الأذكار والأوراد، سوف تجد فيها عبارات دعاء الفاطمة ودعاء الحسين من دون الله عز وجل. بل إن طائفة منهم يزدادون غلوا فيرون أن آل البيت أو الأئمة الاثني عشر لهم تأثير في الكون وفي إدارة الكون. وقد سمعت بأذني كثيرا عند الكعبة من يقول: يا علي يا نور الكون ويا مدبره. ولذلك هم تجاوزوا مشركي قريش. قريش يقولون: هذه الآلهة نتخذها شفعاء، لكن لا يرون أن هذه الآلهة تؤثر في الكون. ولذا هؤلاء وقعوا في الشرك في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لم يقتصروا كما كانت قريش على توحيد الألوهية، وإنما وقعوا في الشرك أبعد مما وقع فيه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشرك في توحيد الربوبية. وكذلك بعض غلاة المتصوفة الذين يرون أن الكون يديره أقطاب أربعة من المتصوفة، هؤلاء أيضا وقعوا في الانحراف في توحيد الربوبية. ولذلك يا أحبتي، ما يذكره البعض أو يتحدثون دائما أن الخلافة مع الرافضة هو خلاف على تفضيل الصحابة، ليس صحيحا فقط هذا هو الخلاف، لا، بل الخلاف في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، الخلاف في مصادر التلقي، ثم أيضا الخلاف في الموقف من الصحابة، والموقف من الصحابة رضي الله عنهم، أيضا ليس أمرا سهلا، لكنه يأتي أو أتى مع مجموعة من نقاط الخلاف مع هؤلاء، والذي لا يمكن مع هذه الأمور أن يوجد التقاء، فلا تستطيع أن تلتقي مع إنسان يدعو غير الله عز وجل، ولا تستطيع أن تلتقي مع إنسان وتجتمع أنت وإياه على فكرة وهو يرى أن كتب السنة هذه كلها ليست عنده بشيء، بل بعضهم يغالي ويرى أن المصحف أو أن القرآن ناقص، وإن كانوا يقولون إن هذه المسألة تجاوزوها وإنها مسألة تاريخية، لكن الحقيقة أنها موجودة. وكذلك لا يمكن أن تلتقي مع إنسان يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفر أمهات المؤمنين ويسب أصحاب النبي ويسب أمهات المؤمنين. وأيضا في المقابل يجب أن نظهر ما في كتب السنة عندنا من قيمة آل البيت ومنزلتهم في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي. فحب آل البيت والترضي على آل البيت هذه من عقيدتنا، وكل علمائنا تقريبا الذين حرروا معتقد أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام بن تيمية مثلا، ذكروا في كتب العقائد حب آل البيت والترضي على الصحابة جميعا، لكن حب آل البيت لا يعني أن نرفعهم إلى مقام النبوة، فضلا عن مقام الألوهية. لا هذا يقودنا إلى الغلو. نعرف أن لآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم قدرا عظيما في الإسلام، ولكننا أيضا لا ننزلهم منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لهم منزلة خاصة بهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حجه وعمره. روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال حجة واحدة. واعتمر أربع عمر. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة وعمرته مع حجته. صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال ودع الناس فيها وقال عسى أن لا تروني بعد عامي هذا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله: فصل في حجه وعمره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج مع قريش قبل الهجرة وقبل البعثة، لكنه قبل البعثة كان يخالف قريش، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى عرفات، ولم تكن قريش تتجاوز الحرم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مما سدده الله إليه قبل البعثة أنه كان يخرج إلى عرفة مع بقية العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم حج في الإسلام حجة واحدة هذا الذي حفظ. هل حج قبل البعثة وكم حج؟ حج، لكن كم حج الله أعلم. هل حج بعد البعثة وهو في مكة؟ لم يحفظ شيء من هذا بعد البعثة وهو في مكة، لكنه كان يخرج إلى الناس في الحج وكان يدعوهم إلى الإسلام، وخاصة في السنوات الأخيرة من أيام تواجده في مكة، وقد أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: تابعوا بين الحج والعمرة، إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ولذا من يقول مثلا تحج حجة واحدة وتقف، أو يقول مثلا تعتمر أربع مرات وتقف، هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة الحديث. وقال أيضا: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فاعتمر حج حجة واحدة، وحجة الوداع، وحجة شهيرة جدا، وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من 100,000، ورويت بأحاديث كثيرة، من أشهرها حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هذه الحجة يقول: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في أي سنة؟ في السنة العاشرة. وحج أبو بكر قبله في السنة التاسعة. أرسل عليا أيضا في السنة التاسعة يبلغ الحجاج من العرب أنه بعد ذلك لا يأتي إلى البيت مشرك، ولا يطوف به عريان. وقيل إن النبي أخر حجته إلى السنة العاشرة لئلا يجتمع بالمشركين من العرب الذين لم يدخلوا الإسلام وكانوا يأتون إلى مكة في مكان واحد، لا يجتمع التوحيد والشرك، وأرسل إليهم وأنذرهم ومنعهم من دخول مكة، فإن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا أمر الله عز وجل. حج في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وسميت حجة الوداع لأنه كان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. واعتنى العلماء عناية كبيرة بحجته هذه جمعا للروايات واستنباطا للأحكام، وضبطت ضبطا لا مثيل له، ضبطت حجته صلى الله عليه وسلم ضبطا لا مثيل له. وحج صلى الله عليه وسلم وأرجع الناس إلى معالم الحج التي كانت منذ زمن إبراهيم عليه السلام، أرجع الناس إلى معالم الحج التي كانت منذ زمن إبراهيم عليه السلام. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر كما ذكر المؤلف هنا، وهل يشرع للإنسان أن يعتمر أكثر من ذلك؟ الصحيح نعم، صحيح نعم، حتى لو في السنة الواحدة، الصحيح الراجح أن له أن يكرر العمرة، أن له أن يكرر العمرة، لأن أحاديث الحث على العمرة كثيرة جدا، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فالأحاديث كثيرة جدا في الحث على الحج والعمرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات في المدينة لم يفتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 انشغل أيضا بالوفود وإبلاغ الدين، وأيضا كما قلنا قبل قليل لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة 9 حتى يؤمر المشركون أن لا يدخلوا البيت بعد ذلك، ثم تهيئت الأمور واستقرت بحج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. نكتفي بهذا القدر. إذا في أسئلة. نعم. طيب نبدأ السؤال الأخير. أما أنا فأدركت أو رأيت نساء تجاوزن 60 يلدن، أعرف أكثر من امرأة تجاوزن 60 ويلدن، ويعني هذا أمر يحدث لكنه قليل، صحيح أنه قليل. السؤال الثاني وهو ما يتعلق بالرد على من يحتج بقبر بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيضعون قبور من يسمون بالأولياء في المساجد. الرد ذكرته هنا قبل قليل، وهو أن العلماء الذين عاصروا الوليد بن عبد الملك كسعيد بن المسيب وغيره من علماء المدينة أنكروا عليه، لم ينظر إلى إنكارهم، بل إن بعضهم قد أوذي في ذلك، بل إن بعض العلماء قد أوذي في ذلك. أما السؤال الأول وهو ما الدليل أنه كان خارج المسجد، هذا أمر متفق عليه وورد في نصوص كثيرة في كتب السنة وفي وعند المؤرخين أنه لم تدخل حجرة عائشة إلا زمن الوليد بن عبد الملك، لم تدخل حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا زمن الوليد بن عبد الملك. وهذا تقريبا باختصار، وإن شئت المزيد فارجع إلى ابن كثير رحمه الله، جمع الروايات في البداية والنهاية، الروايات التاريخية عندما أدخل الوليد بن عبد الملك المسجد. لا أقرأ الورقة قبل، لا هذا سؤال خارج موضوعنا. نعم فصوت الثرايا. تعيد السؤال. نعم، يعني هل يشرع لأهل مكة؟ مثلهم مثل غيرهم أهل مكة، لكن الخلاف بين العلماء هل يحرم أهل مكة من مساكنهم أو يخرج إلى الحل، هل يحرم أهل مكة من مساكنهم أو يخرج إلى الحل. مذهب البخاري رحمه الله أنهم يحرمون من مساكنهم، أما جمهور أهل العلم فإنهم يرون أن أهل مكة يخرجون إلى الحل، يخرجون إلى الحل، سواء في ذلك التنعيم، الجعرانة، طريق أي مكان، المهم أن يكون خارج الحرم ويحرم. نعم. أحسنت. يعني هذا ذكره ابن القيم رحمه الله أنه من حكمة الله أنه أحاطه، قال أحاطه بثلاثة جدران، وأنه لا يمكن التوجه إلى القبر، لكن دخوله ضمن بناء، يعني ابن القيم يرى أنه لا يمكن، وغيره أيضا، يعني أن يستطيع أحد أن يصلي ويحدد مكانه بدقة فيتجه إليه، لكن وجوده في المسجد موجود في المسجد، لا يستطيع حقيقة أمام العين، وجوده داخل المسجد داخل ضمن سور المسجد. كنا نتمنى حقيقة أن يعني أن يكون خارج المسجد، لكن يعني الدولة خشيت من فتنة، ويعني تعرفون يعني أحيانا بعض الأمور التراكم التاريخي قد يكون حائلا أحيانا دون بعض القرارات، ويعني هذه آراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي ماذا؟ من فتنة تحدث، وهذا الأمر يعني ممكن يتحقق في وقت لاحق. إن يعني الناس حدثت فتنة عظيمة لما هدمت القباب التي كانت على القبور في البقيع، والتي كانت على بعض القبور في مكة، فكيف لو أخرجت يعني الحجرة النبوية خارج المسجد؟ طبعا الحجرة لن تهدم، لكن المسجد ممكن أن يعني يقصر دونها، وممكن أيضا أن يرجع إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محراب النبي متأخر على المحراب الموجود الآن. كل هذه أماني نسأل الله أن يحققها. نعم. هذه مسألة تناقش في باب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بملابسه، وستأتي لعلها استطرادا في بعض الأحيان. لكن من حيث الجملة عندنا لبس الخاتم، لبس العمامة، لبس الإزار والرداء، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد حل الإزار الزرير هذه وجعل الصدر يعني مفتوحا إلى حد ما، هل هذه من قبيل العادات أم أنها تدخل في باب العبادات؟ ما ورد النص، ما ورد النص على الحث به فهو داخل في العبادات، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا فهذا هو اللي محل خلاف بين علماء الأصول، بين علماء الأصول. ولذا يقولون القول الفصل في هذه المسألة والقول الذي تميل إليه النفس أن ما ثبت أنه من قبيل العادات، يعني عادات المجتمع والبيئة، فإنه ليس أو لا يشرع فعله، لكن من فعله على سبيل التقرب لأن النبي فعله يؤجر على ذلك. ويستدل لهذا بابن عمر وخلفه الصحابة، ابن عمر كان يذهب إلى الأماكن التي حتى الأماكن التي توضأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها ويفعل كما فعل النبي، ولكن الصحابة جمهور الصحابة على الخلاف مع ابن عمر لم يكونوا يفعلون هذا، لكن قالوا وهذا رأي يعني غالبا هذا رأي المحدثين أن من فعل ذلك على سبيل القربة فإنه يجر عليه. الخاتم اختلف فيه أيضا، هل هو مشروع لكل أحد؟ هل هو من عادات العرب، من العادات والتقاليد كانت موجودة، وهل هو مشروع لكل أحد أو يشرع للسلطان أو يشرع للسلطان؟ مسائل يعني الأمر فيها في سعة، يعني من فعل هذا المهم ألا يكون لباس شهرة، ألا يكون لباس شهرة، وإذا كان لباس شهرة فقد نهي عن لباس الشهرة. نعم. أبو بكر ليس صحابي، محمد ليس صحابيا، هو ولد في حجة الوداع، محمد بن أبي بكر أمه أسماء بنت عميس نفست به وهم في طريقهم لحجة الوداع وليس صحابيا، هذا من حيث الشخص يعني، لكن هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب فيه تراجم الصحابة، ممكن نشير أو نلمح إلى ما كان بين الصحابة. يقول ما هو الصحيح الصواب في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من دار أمهانة أم من الحجر؟ كثير من أهل العلم يرون أنه أسري به من جوار الكعبة، والمؤرخون يذكرون الروايات المتعددة والمتنوعة في هذا، والأمر يعني في سعة. ها هنا يقول ما الفرق بين الرياء والشرك الخفي مع ذكر أمثلة؟ الرياء هو الشرك الخفي، هو صورة من صور الشرك الخفي، صورة من صور الشرك الخفي. يقول في صلاة التراويح في رمضان بعض الأطفال الصغار عند أمهاتهم يبكون، فهل يجيز ذلك تخفيف الصلاة؟ أصلا هل رأيت صلاة طويلة في التراويح عشان تخفف؟ لا يوجد صلاة طويلة الآن، الله المستعان. يعني كانوا في زمن الصحابة يعتمدون على العصي من طول الصلاة والقراءة، وكانوا يقرؤون بالمئين، وكان عبد العزيز بن أبي رواد عليه رحمة الله يختم بأهل مكة 3 ختمات كل 10 أيام يختم بهم ختمة، يعني كم يقرأ في الليلة؟ 3 أجزاء يقرأ في الليلة 3 أجزاء. أما الآن فيعني صلاة سريعة، يعني أخف من الخفيفة، ويعني الناس رضوا من الغنيمة بالإياب، رضوا من الغنيمة بالإياب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بحالنا. آخر سؤال. نعم. مذهب الجعفري قصدك يعني الرافضي، يعني من أي ناحية معترف؟ يعني واقع، واقع ليس من مذاهب أهل السنة، ليس من مذاهب أهل السنة، ولذلك هم يقولون في التصنيف الفقهي أهل السنة هؤلاء جهة، والمذهب الجعفري أو الرافضي هذه جهة، فليس من مذاهب أهل السنة. والخلاف كبير، خلاف كبير، خلاف أولا في فهم القرآن، خلاف الثاني في السنة، فهم لا يرون كتب السنة هذه كلها.